الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب صلاة المقيم خلف المسافر، يعني جواز ذلك وأن عليه أن يتم أربعا. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى لهم ركعتين ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. رواه مالك في الموطأ وإسناده صحيح، أخرجه عبد الرزاق من حديث معمر عن الزهري عن سالم بن عمر. قال رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم أن المسافر والمقيم يجوز اقتداء كل واحد منهما بصاحبه في الصلاة، ثم إذا اقتدى المقيم بالمسافر فقصر الإمام، فإذا سلم من صلاته قام المقيم فأتم لنفسه الصلاة، وليس له أن يقصر لموافقته. حديث عمر هذا، وهو مروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك لأهل مكة في غزوة الفتح. قال: وإذا اقتدى المسافر بالمقيم عليه أن يتم لموافقة إمامه. قال نافع: كان عبد الله بن عمر يصلي وراء الإمام بمنى أربعة، وذلك عندما أتم عثمان، فكان الأئمة يتمون فكان ابن عمر رضي الله عنه يصلي أربعا، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. رواه مالك في الموطأ طبعا وإسناده على شرط البخاري ومسلم. وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف وقال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ثم صلى عمر ركعتين بمنى، ولم يبلغني أنه قال لهم شيئا. إسناده صحيح. قال مالك: في أهل مكة إنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة، ومن كان ساكنا بمنى يتم الصلاة بمنى، وكذلك من كان ساكنا بعرفة يتم الصلاة بعرفة. وهذا ظاهر جدا من مالك رحمه الله في قصر الصلاة في السفر القصير، وذلك أن أهل مكة بينهم وبين منى مسافة يسيرة، ويعني هي أكثر من 3 أميال بيسير في ذلك الوقت يعني. فلذلك وهي خارج البلد، وهم كما ذكرنا يقصدون عرفة، وهي أيضا دون المسافة التي يقصر فيها. فهذا قول مالك في أن مالك يصلون بمنى ركعتين، لأن عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا لم يقل لأهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، بل كان يصلي ركعتين ويستمرونهم معه على ركعتين، وكذا بعرفة، بل لا شك أن أهل مكة كانوا معه كثيرين، وعندما أذن وأقام صلى ركعتين ثم أقام فصلى ركعتين، ولا يتسع المقام لأن يصلهم ركعتين أخرين للظهر يتمون بها أربعا، هذا غير صحيح، يعني ليس ممكن. أما من كان ساكنا هناك إقامته هناك، ولا ينبغي أن تبنى بيوت بمنى لأنها مناسك، وكذا بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قيل له اتخذ منزل منى، قال: لا منى مناخ من سبق، على ضعف في الحديث، إلا أنه ينبغي أن تظل غير مبنية للتوسعة على أهل المناسك. قال رحمه الله: وأكثر أهل العلم على أن أهل مكة لا قصر لهم بمنى ولا بعرفة، وهذا ضعيف جدا، بل أكثر الصحابة على أن لهم القصر بمنى وعرفة، وهم أهل العلم، فلا يصح هذا الإطلاق. الإمام مالك يقول ذلك، والمرجح عند الحنابلة كذلك السفر القصير تقصر فيه الصلاة، وعند الحنفية أن الصلاة تقصر نسكا في الحج يعني لأجل ذلك. فيظهر أن جمهور أهل العلم على خلاف ما نقله، هو ده مذهب الشافعي رحمه الله، أن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفة ويتمون الصلاة بمنى، بل يبدو والله أعلم أنه لا يجوز الجمع بعرفة، لأنه إنما يصلي كل صلاة في وقتها، لأن السبب عنده عند جمهور العلماء في قصر الصلاة بمنى وعرفة هو السفر، وبالتالي إذا لم يجز القصر لم يجز ليه الجمع لمن كان مقيما. نحن قلناها بكده عندنا فيها ما تبقى تيجي تدور عليها، اللي يغيب عن حاجة هو اللي يدور عليها، مش يجي بعد كده اللي يسأل ويقول ايه اللي خدتوه. ثلاثة اميال تجوز توسعة ايه؟ لا دي مينة محددة لا يكلف الله نفسه إلا وسعه، لو عجز الإنسان عن واجب من الواجبات فلا يكلف الله نفسه إلا وسعه. ده أماكن خيرة ربنا، ربنا عزنا خلقها يوم خلق السماوات والأرض، الأرض الحرام دي مخلوقة بحدود هذه بمناسكها دي يوم خلق الله السماوات والأرض، فدي ما ينفعش حد هيوسع فيها، هي لها حدود جغرافية محددة اسمها منى. الناس تسكن بقى، ما بقول لك اهو مش توسعة في منى، الناس اللي ما قدرتش تسكن تقيم بمنى يسقط عنها ذلك، لان الله لا يكلف نفسا الا وسعة، فيمكن ان تقيم في اي مكان اخر لانها عجزت عند العجز. يبقى دلوقتي الانسان مكلف بواجب من الواجبات لابد ان يؤديه، إذا عجز عنه فلا يكلف الله نفسا لو سعه، وخصوصا أن المبيت بمنى ليس من أركان الحج باتفاق، بل هو واجب من الواجبات، وقد رخص لأهل الأعذار في التخلف، فإذا كان الأمر كذلك فيعني يقيم بأي مكان. أما مسألة أنه بقى يقيم فين، يقيم بمكة يقيم مزدلفة، ما يتقالش لا ده لازم يروح مزدلفة جنب منى، الأظهر الله أعلم أنه يخير، طالما عاجز ولا يستطيع أن يبقى في أي مكان في منى لشدة الزحام، وإن كنت أنا أظن أن الكلام ده صعب أنه يعني يكون منطبق على بعض الأوصاف إلا على كبار السن ونحو ذلك، يبقى يقيم بمكة لا بأس له بذلك. أما ما استثنوت تبقى مزدلفة يبقى بعد على غير الالتزام بما ورد في الشر، يعني إيه اللي يخليه يقول أنه يقيم بمزدلفة بدلا من منى في أيام منى علشان مش لاقي مكان؟ طب يروح مكة، يروح السكن بتاعه، ما ايه لازم تتعمل مخيم بقى، هي يتعمل المخيمات لغاية حدود منى، اتسعت مش لاقين مكان والناس بتقدرش تقعد من غير مخيمات ومن غير، وهم بنوا مباني طبعا عشان كده الضيق ازداد الضيق اكتر، فخلاص يبقى الناس تروح اي مكان في الحرم. اتصال المخيمات دي ملهاش اعتبار، ملهاش اعتبار فعلا، يعني هم ايسر للعباد انهم يقعدوا فين، في مكة، يعني لما تضيق الامور جدا ليه يعملوا مخيم ويبقوا تعبانين وزهقانين ومسافه طويله جدا بينهم وبين الجمرات، مع انهم لا يقيمون بمنى في ايام منى. فمع ان انا بتكلم على طبعا الفتاوى علماء افتوا بذلك، لكن الاظهر ان هو من عجز عن شيء فلا يكلف الله نفسا الا وسعها، ويعني اللي ما يقدرش يقيم الا لابد ان يكون مبني له مكان، والا ضل وعجز وانقطع عن الرفقة ونحو ذلك فليقيم في أي مكان. وهو في الحقيقة لو ذهب يعني يقضي نصف الليل يعني وزيادة عليه شيئا يسيرا من أوله أو من آخره في أي مكان يجزيه إن شاء الله. باب من لم يتطوع في السفر. عن ابن عمر قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين، لا يصلون قبلها ولا بعدها. قال ابن عمر لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، فيه مقل في بعض الرواة لكن يقويه الحديث الآتي عن عيسى بن حفص عن أبيه قال كنا مع ابن عمر في سفر فصلى بنا ركعتين، ثم انصرف إلى خشبة رحله فاتكأ عليها فرأى قومه وراءه قياما، فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون. فقال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. يا ابن أخي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبضه الله فلم يزد على ركعتين ركعتين، ثم صحبت أبا بكر حتى قبضه الله تعالى فلم يزد على ركعتين ركعتين، ثم صحبت عمر فلم يزد على ركعتين ركعتين، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين ركعتين، ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. هذا حديث متفق على صحته. يسبحون يصلون الصبح للنافلة، يصلي النوافل الراتبة. عن ابن عمر قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. متفق على صحته. وقد روى عطية العوفي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطوع في السفر، رواه الترمذي وحسنه، فيه ضعيفان حجاج بن أرطاء وعطية العوفي، ولكن تابع حجاجا ابن أبي ليلى وتابع عطية نافع كما سيذكره المصنف عن الترمذي، وذلك الترمذي حسن هذا الحديث. وروي عن البراء بن عازب قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فما رأيته ترك الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. هذا أخرجه الترمذي وقال حديث غريب، ونقل عن البخاري أنه رآه حسنا. وأبو بصرة الغفاري الراوي عن البراء وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجاله ثقات. فهذا حديث يقوي الحديث الأول. وعن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحضر والسفر، فصليت معه في الحضر الظهر أربعا وبعدها ركعتين، وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، والعصر ركعتين ولم يصلي بعدها شيئا، والمغرب في الحضر والسفر سواء 3 ركعات لا ينقص في حضر ولا سفر، وهي وتر النهار وبعدها ركعتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، سمعت محمدا يقول ما روى ابن أبي ليلى حديثا أعجب إلي من هذا. هو ابن أبي ليلى اللي هو الراوي عن عطية ونافع عن ابن عمر، وابن أبي ليلى فيه ما قال يعني أيضا تفصيل ده فيه غرابة. حجاج بن أرطاة اللي هو تابع ابن أبي ليلى، كل منهما فيه ضعف، رووا عن عطية العوفي ورووا عن نافع. قال رحمه الله أمر التطوع في السفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة ونازلا مشهور، واختار أكثر أهل العلم التطوع في السفر، كان القاسم ابن محمد وعروة ابن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن يتنفلون في السفر، واختار طائفة أن لا يتطوع قبولا للرخصة. والله أعلم أن طبعا ما في الصحيح أصح من جهة الإسناد، أنه لا شك أن حديث ابن عمر أصح إسنادا، خصوصا أن الرواية دي بتاعت عطية العوفي ورواية ابن أبي ليلى وكذلك رواية يعني حجاج بن أرطاة مخالفة للرواية عن نافع عن ابن عمر، يعني رواية مخالفة للثابت يعني. ولذلك يعني فالأقرب أنه أن النوافل الرواتب في السفر لا تكون رواتب، ولكن إن شاء صلاها أو صلاها أحيانا. فلو صح هذا الحديث أو لو حسن فيمكن الجمع بينه وبين الثابت في الصحيح أنه أحيانا كان يفعل ذلك أو أحيانا يتركه، فيمكن أن يصلي أحيانا قبل الصلاة ويمكن أن يترك ذلك. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك الوتر ولا ركعتي الفجر في السفر، ما تركهما في سفر ولا حضر. وذهب البخاري إلى مشروعات الرواتب القبلية في السفر دون البعدية، وحديث الترمذي هذا الذي حسنه يدل على البعدية أيضا. والأقرب والله أعلم أنه يجوز التطوع في السفر، ولكن السنن الرواتب لا تكون رواتب، بمعنى يصليها إن شاء أو يتركها إن شاء. أما في الحضر فالراتبة بمعنى لا يتركها ما استطاع، وهي ليست واجبة ولكن ينبغي ألا يتركها. فأما في السفر فإن شاء صلى وإن شاء ترك، إن صلى أحيانا وأترك أحيانا، ويتنفل تنفلا مطلقا، ويصلي قيام الليل على دبته ونازلا كذلك. القصر مش عنده مش واجب، هو بيقول ده من باب الاستدلال، يعني هو القصر عنده واجب لان هو قال ركعة السفر نزلتها من السماء من خالف السنة كفر، حديث صحيح عن ابن عمر وقال ركعة السفر نزلتها من السماء من خالف السنة كفر. خالف الكفر يعني ايه؟ كفر النعمة، مش ان هو كفر خرج من الملة، رد. ولذلك الرواية التانية قال فإن شئتم فردوهما، ان هو كده ما شكرش نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه، فده دليل على الوجوب ان الكفر النعمة لا يجوز. وقال إن شئتم فردوهما، دي حاجة كبيرة جدا واحد يرد على ربنا سبحانه وتعالى الرخصة التي رخص، فهو يرى الوجوب، ولكن هو يقول أن باب الترخيص يقتضي ألا يكون هناك إيه راتبة. ويمكن يكون أنكر عليهم أن جعلوها راتبة وأنه تصلى أحيانا وتترك إيه أحيانا، والله أعلم. ولذلك الأمر واسع، لا ينكر على من صلى ولا ينكر على من إيه على من ترك. وكما ذكرنا إنكار ابن عمر بناء على أنها لا تكون راتبة. باب التطوع والوتر على الراحلة في السفر أين توجهت، وده يؤكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الباب سيأتي الحديث فيه، كان يصلي نافلة في السفر. عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. وذا من أدلة عدم وجوب الوتر، لأنه لو كان واجبا لنزل له كما ينزل الفريضة. الحديث رواه البخاري والنسائي، ورواه البخاري ومسلم. قال هذا حديث متفق على صحته. عن عبد الله بن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر، خرجه مسلم، خرجه مالك في الموطأ. إذن أعطى ظهره إلى إلى القبلة، أو على الأقل يعني إلى جانب القبلة، إن خيبر في شمال المدينة، فإذا كان موجه إلى خيبر فظهره إلى مكة. إذن الصلاة على الراحلة في السفر مشروع لغير القبلة، وظاهره أنه كان يصلي على تلك الحال نافلة، كما طبعا معلوم انه نافلة، طبعا الكلام كله على صلاة النافلة، صلاة الفريضة لا يجوز ان تصلى لغير القبلة الا مع العجز، ولا يجوز ان تصلى من جلوس الا مع العجز، لابد ان ينزل فيصلي الفريضة، او على الاقل يصليها قائما على الراحلة كالسفينة متوجها الى القبلة. لو ان انسان عجز عن النزول يبقى لابد ان يصلي الفريضة متوجها الى القبلة و قائما، ويركع ويسجد ما استطاع. فإذا عجز عن بعض أركان الصلاة سقط عنه ما عجز عنه، لكن لا يسقط عنه الآخر. فلو إنسان مثلا مسافر في قطار، لو عجز عن السجود نفترض، فإنه لا يعجز عن القيام ولا يعجز عن إيه؟ عن الركوع والرفع منه، فلابد أن يأتي بكل هذه الأركان. عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع. هذا حديث صحيح، خرجه الترمذي وقال حسن صحيح، وخرجه أبو داود وإسنده على شرط مسلم، وهو في الصحيح بنحوه. قال رحمه الله اتفق أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على جواز النافلة في السفر على الدابة متوجها إلى الطريق، ويجب أن ينزل لأداء الفريضة، واختلفوا في الوتر فذهب أكثرهم إلى جوازها على الراحلة، روي ذلك عن علي وعبد الله بن عباس وابن عمر، وهو قول عطاء، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال أصحاب الرأي لا يوتر على الراحلة، لأن أصحاب الرأي يرون وجوب الوتر، ولذلك لا يجوزون صلاته من جلوس. قال النخعي: كانوا يصلون الفريضة والوتر بالأرض. كلمة كانوا دي ظهر أن أصحاب ابن مسعود. ويجوز أداء النافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير جميعا عند أكثرهم، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. وقال مالك: لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة. وده الصحيح، بس يكون دليل على جواز قصر الصلاة في السفر ليه القصير، إن هي خيبر مسافتها من المدينة يعني ليست بالكبيرة. يقول: وإذا صلى على الدابة، أظن 24 كيلو مش كده؟ حد عارف؟ خيبر 120؟ أنا مش عارف. يقول: وإذا صلى على الدابة يفتتح الصلاة إلى القبلة إن تيسر عليه، ثم يقرأ ويركع ويسرد حيث توجهت به راحلته، ويومئ بالركوع والسرود برأسه، ويجعل السرود أخفض من الركوع. روي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته فكبر ثم صلى حيث وجهة ركابه. أخرجه أبو داود وإسناده حسن، وحسنه المنذري وصححه غير واحد. فهذا في الأفضلية، مستحب أن يبدأ تكبيرة الإحرام متوجها إلى القبلة ثم بعد ذلك حيث ما توجهت به. فإن لم يتيسر له ذلك فليصلي حيث ما توجهت به لإطلاق الأحاديث الأخرى. يقول: وجوز الأوزاعي للماشي على رجله أن يصلي بالإماء مسافرا كان أو غير مسافر، وكذلك على الدابة إذا خرج من بلده لبعض حاجته. الأظهر أن ذلك مختص بالسفر لأنه الذي وردت فيه الرخصة، وما سوى ذلك لم ترد فيه رخصة، فالأصل المنع منه. وقوموا لله قانتين، فما ورد من استثناء ورد في السفر فيقصر عليه. لا ماشي، لو ايوه لو هو مسافر مشى على اقدام نعم يعني. لا ده بيقول لك مسافرا كان او غير مسافر، يعني انا ماشي دلوقتي في مروح كده ممكن اصلي ايه لغير القبلة ركعتين السنة وانا ماشي مروح البيت، ماشي كده؟ اهو ده اللي بنقول لا يجوز، لانه لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. والقول الثاني بيقول: اذا خرج من بلده لبعض حاجته ولو لم يكن مسافرا، يعني لو طلعت مثلا على الطريق الزراعي كده لغاية مثلا محرم به يبقى برضو يجوز ايه ذلك او تكون ده. قال رحمه الله: ومن صلى في سفينة يصلي قائما الا ان يدور رأسه فلا يقدر على القيام. لو حصل له دوار وهيقع يبقى ايه يصلي جالسا، لكن الاصل ان هو يصلي في السفينة قائما، ده صلاة الفريضة. وقال ابو حنيفة: يتخير بين القيام والقعود. صحيح، فاتقوا الله ما استطعتم، الفريضة يجب فيها القيام. وقد أورد الحاكم في المستدرك على شرط الصحيحين بإسناده عن ميمون ابن مهران عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصلي في السفينة، قال: صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. قال الحاكم: على شرط مسلم ولم يخرجه، ومش على شرط الصحيحين. وافقه الذهبي، أخرجه الدارقطني، أخرجه الدارقطني عن ابن عمر عن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي قائما إلا أن يخشى الغرق، وفيه رجل مجهول. وأخرج عبد الرزاق عن عطاء قال: يصلون في السفينة قياما إلا أن يخافوا أن يغرقوا فيصلوا جلوسا يتبعون القبلة حيث ما زالت. وده كلام مهم جدا في الصلاة في القطار والسفينة وغيرها والطائرة، طالما عرف اتجاه القبلة لازمه أن يصلي إليها في الفريضة. أما النافلة فحيثما توجهت به. باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. هذا حديث متفق على صحته. على إيه؟ هذا اليوم في القطار. يلف معاه اللي مش ايوه يلف اثناء الصلاه. لا القطر مال يميل هو الاخر بحيث يظل متجه للقبلة. عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا عجل به السير يوما يؤخر الظهر الى اول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما هي بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. متفق على صحته. هذه الرواية هي فيها تفصيل لحديث ابن عمر إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. أظهر الله أنه عجل به السير بمعنى كان يريد قطع مسافة طويلة فيؤخر المغرب إلى أن يجمع بينه وبين العشاء. عن أبي الطفيل عامر بن واثرة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. قال فجئناها وقد سبق إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء. الشراك ده اللي هو سير النعل. يعني عين قد ايه بقى؟ عين صغيرة جدا. وتبض بشيء من ماء. تبض بشيء من ماء. تطلع شوية مية قد كده. يعني هي عين قد كده. عمالة تطلع زي الماسورة المكسورة مثلا. وهما كانوا كم ألف؟ 30,000. قال فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ فقال نعم. فسبهما يعني عنفهما وغلظ عليهما لأنه نهى عن ذلك ارتكب النهي. ها؟ الله أعلم محتمل يكون كذلك. وقال لهما ما شاء الله أن يقول ثم غرفوا من العين بأيديهم قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء. حتى اجتمع في شيء يعني بالعافية على بال ما مالوا في إناء شوية إيه؟ شوية ماء. ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيه فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس. هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة. بقي بتبوك نحو من 20 يوما صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هنا قد ملئ جنانا. وهو الآن كذلك فعلا سبحان الله. يعني مزارع كثيرة جدا على طريق المدينة تبوك عبر المسافات يعني. فسبحان الله معجزة عملية ومعجزة خبرية. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. تبض يقال بض الماء إذا قطر وسال. وضب أيضا بمعناه وهو المخلوب. يعني بض وضب الاثنين معنى واحد. عن كريب عن ابن عباس أنه قال لأخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال. وإذا سافر قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينهما وبين العصر في وقت العصر. قال وأحسبه قال في المغرب والعشاء مثل ذلك. رواه الشافعي أخرجه أحمد بنحوه لكن فيه راو ضعيف لكن له شاهد من طريق أحمد بن زيد عن أيوب عن أبي خلاب عن ابن عباس قال لا أعلمه إلا قد رفع. قال كان إذا سافر فنزل منزلا فأعجبه المنزل أخر الظهر حتى يجمع بين الظهر والعصر. وإذا سار ولم يتهيأ له المنزل أخر الظهر حتى يأتي المنزل فيجمع بين الظهر والعصر. وأخرجه أحمد بن راقي ورجاله ثقات. قال الحافظ إلا أنه مشكوك في رفعه والمحفوظ أنه موقوف. لكن هذا قول لا أعلمه إلا قد رفع عندهم عند أكثرهم هذا الشك ليس بمعتبر. وأنه قال لا أعلمه إلا قد رفع يبقى مرفوع. قال رحمه الله: اختلف أهل العلم في الجمع في السفر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، فذهب كثير من أهل العلم إلى جوازه، سواء في وقت الأولى يبقى جمع إيه؟ تقديم، أو وقت الثانية يبقى جمع تأخير، وهو قول ابن عباس. وبه قال عطاء ابن أبي رباح وسالم ابن عبد الله وطاووس ومجاهد، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أن الجمع لا يجوز في وقت إحداهما، يروى ذلك عن إبراهيم النخعي وحكاه عن أصحاب عبد الله، وكرهه الحسن ومكحول، ولم يجوزه أصحاب الرأي، وقالوا إذا أراد الجمع أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها. ورووا ذلك عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يجمع بينهما كذلك. يبقى هو الجمع السوري فقط، والصحيح قول جمهور أهل العلم تقديما وتأخيرا. أما الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة، وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء مزدلفة للحاج، فمتفق عليه. اللي يقول للسفر بس، كما ذكرت اللي يقول ان العلة للسفر ويقول من كان مقيما بعرفة، فهذا ايه فيه، يكون فيه النزاع ايضا عند الشافعية، فيه الخلاف. لمن كان مقيم بعرفة بس، وفي عرفة ليس فيها ايه من يقيم الى وقتنا هذا. في قوله حديث معاذ، وطبعا كل الاحاديث فيها اثناء الانتقال اذا عجل به السير، اذا كان ايه سائرا، ولكن حديث معاذ في غزوة تبوك قال إيه خرج ودخل، وخرج ودخل هذه تدل على أنه كان إيه نازلا، كان نازلا أثناء السفر. ولذلك نقول أنه يجوز الجمع لمن كان نازلا، والأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها إلا أن يحتاج إلى ذلك، لأن هذا كان الأكثر منه عليه الصلاة والسلام، الأكثر أنه كان يصلي كل صلاة في وقتها إلا إذا احتاج إلى ذلك للسير، ويجمع عند الحاجة. فالقصر لا يرتبط بالحاجة، والجمع أفضلية أن يرتبط بالحاجة، ويستحب أن يكون كل صلاة في وقتها. فالجمع رخصة والقصر عزيمة، إن كل صلاة في وقتها الافضل في السفينه، ان هم ناس مقيمين على الدوام افضل كل صلاه في وقتها، ومن اراد ان يجمع فليه فليجمع. دايما الناس تتخانق، فسيبوهم، اللي عايز يجمع يجمع، واحد عايز ايسر عليه ان هو يصلي الصلاتين مره واحده فليفعل، لكن الافضل والاكمل ان كل صلاه كل صلاه في وقتها. باب الجمع بعذر المطر. عن ابن عباس انه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك: أرى ذلك كان في مطر. في رواية مسلم في هذا الحديث: من غير خوف ولا مطر. يبقى تأويل مالك في ذلك إيه؟ ضعيف، لأن الرواية صحيحة ثبت أنه في غير إيه؟ في غير خوف ولا سفر ولا مطر. الرواية في مسلم: من غير خوف ولا مطر. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم، وأخرجه مالك في الموطأ بلفظ: صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا. في جمع في الحضر بغير عذر السفر، وهو عذر المطر. والظاهر من حديث ابن عباس اللي في رواية المطر دي إن هي غير من غير سفر ولا مطر، أن ذلك هو الجمع الصوري، وهو تأخير الظهر وتقديم العصر، وتأخير المغرب وتقديم العشاء، لأن هذا المروي عن أبي الشعثاء، وهو أحد رواة هذا الحديث، وهو هذه هذا الحديث واقعة عين تحتمل ذلك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بنحو هذا الجمع، حيث قال أنها إذا شاءت أفضل الأمرين أن تغتسل ثلاثة أغسال: تغتسل غسلا تؤخر الظهر وتقدم العصر وتغتسل لهما غسلا، وتؤخر المغرب وتقدم العشاء وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل للصبح غسلا. فدليل على مشروعية هذا الجمع الصوري، وهو أن يؤخر الظهر إلى آخر وقت العصر. ولماذا نقول ذلك؟ لأنه لو لم يكن هناك عذر مطلقا فعلى ما يحمل هذا الحديث هي واقعة عين محتملة لما ذكرنا من الجمع الصوري، ولا يجوز أن يترك بمثل هذا الاحتمال الأحاديث المتواترة في المواقيت والنصوص الواضحة في أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وبعض العلماء يقول هذا متعلق بمن يجمع للحاجة من غير أن يتخذه عادة، وهو كلام محتمل لا يثبت أولا حتى يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع جمعا حقيقيا، إنما قال صلى ثمانيا وسبعا وثمانية. طب ما ده ينطبق أنه صلى سبعا فعلا؟ اللي جمع جمع صوري صلى سبعا ولا لا؟ وصلى ثمانيا ولا ثمانيا؟ يعني إيه؟ أربعة ظهر وأربعة عصر ورا بعض، فهذا قد وقع فعلا. فأنت من أين لك النفي من أن هذا ليس جمعا صوريا؟ أو يقول هذا مخالف ظاهر الحديث، وهذا محتمل ويكفي الاحتمال، لأن وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال. واستدلال على إيه؟ على أنه يجوز بدون سبب. احنا قلنا لا، هو يجوز لأنه هو يجوز تأخير الظهر إلى آخر وقته. هيأخر الظهر بغير عذر، نعم محتمل. بس ده يبقى فاته الفضيلة. يعني على سبيل المثال مثلا ان الناس عندهم محاضرة مثلا، على سبيل المثال، طالما هيدركوا الوقت في اخره قبل اذان العصر فنعم، الافضل انه يصلي الصلاة في اول وقتها. يجوز لغاية اخر وقت، وكل ما يدرك في اول وقت يكون افضل. في المطر بقى يجوز ان يجمع جمع حقيقي، لان في روايات صريحة في المطر من غير قصر. جاي اهو هنتكلم عليها حالا. وقد اختلف الناس، قال وقد اختلف الناس في جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء للممطور في الحضر، فأجازه قوم روي ذلك عن ابن عمر، وفعله عروة وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن وعامة فقهاء المدينة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد. غير أن الشافعي شرط أن يكون المطر قائما وقت افتتاح الصلاة الأولى وحالة الفراغ منها إلى أن يفتتح الثانية، لكن لو المطر انقطع بعد الأولى يبقى ليس له أن يجمع لأن المطر قد انقطع. يقول وكذلك أبو ثور، ولم يشترط ذلك غيرهما، قالوا لا طالما في مشقة أيا ما كان. وشرط أن يكون في المسجد الجماعة، يعني ما يجمعش في البيت لأنه مقيم في المنزل ليس هناك حاجة، إنما يجمع للتيسير على الناس في حضور الجماعة لكي يصلوا جماعة، فيجمع لأجل أن يشهد الجماعة يخرجوا مرة واحدة في المطر. يقول وكان مالك، وكان مالك يرى أن يجمع الممطور في الطين وفي حال الظلمة، وهو قول عمر بن عبد العزيز، لو الأعذار الأخرى المجيزة التي تقاس على المطر، الطين والضحض هو العذر في الحقيقة، فالممطور في الطين اللي هو أن المطر في البلاد اللي هو فيها طين علشان هيزحلقوا، أما في بلادنا مثلا فالناس يسهل عليهم جدا الذهاب إلى المسجد من غير مضر، والمطر فيها غالبا خفيفا يعني، فكأنه لا يرى ذلك. يقول في حال الظلمة، إذا كان الدنيا ظلمة والناس تزل أقدامها كذلك. يقول ولم يجوز قوم الجمع بعذر المطر، وهو قول الأوزاعي وأصحاب الرأي. عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة من غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير فقلت لسعيد بن جبير لما فعله؟ قال سألت ابن عباس كما سألتني، فقال لئلا يحرج أحد من أمته، أو أراد ألا يحرج أمته. رواه مسلم. اللي بيقولهم أنه يجوز الجمع للحاجة بغير عادة، يقولهم الجمع الصوري حرج، لانه ده لازم هيبقى هيزنقه في الوقت ده. الحقيقة ان الجمع السوري ليس بحرج لانه سوف يخرج مرة واحدة وسوف يتطهر مرة واحدة، هذا ليس بحرج، هذا جمع للصلاتين في هذا الوقت يتفرغ مرة واحدة ويؤدي. واراد ان لا يحرج امته، ان الامة موسع عليها في الصلاة الى اخر الوقت، مع ان هديه صلى الله عليه وسلم مواظب على الصلاة في اول الوقت، لكن اراد ان يبين ان الامر واسع، طالما يصلون جماعة لا بأس ان يصلوا الى اخر الوقت. قال رحمه الله: هذا الحديث يدل على جواز الجمع بلا عذر، لانه جعل العلة ان لا تحرج امته، وقد قال به قليل من اهل الحديث. وحكى عن ابن سيرين انه كان لا يرى بأسا بالجمع بين الصلاتين اذا كانت حاجة او شيء ما لم يتخذه عادة، وهو قول اشهب من اصحاب مالك. وحكاه القطبي عن القفال عن ابي اسحاق المروزي عن جماعة من اصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر. وقال النووي: ظاهر قول ابن عباس اراد ان لا يحرج امته لم يعلله بمرض ولا بغيره. هذا الكلام كما ذكرنا فيه نظر والله اعلم، وقول طائفة ده في فهم هذا لماذا ان هو لمن لا يتخذه عادة. طب فقل اذا كان رفع الحرج فليتخذه ايه عادة؟ نعم بس الكلام ده، لكن الصحيح ان الامر ده اصلا حديث ابن عباس دي وقعت عين ده ما قلنا، وان هو محمول على الجمع ليه السوري. سألته سأل أبا الشعثاء ما قال ما أظن روي عنه، قال ما أظن إلا قدم الظهر وأخر العصر، أخر الظهر وقدم العصر وأخر المغرب وقدم العشاء، قال وأنا أظنه كذلك. فإذا كان هذا ظن الراوي الذي روى هذا الحديث فمجرد الاحتمال كافي في إسقاط الاستدلال. يقول: وذهب أكثر أهل العلم أكثر علماء إلى أن الجمع بغير عذر لا يجوز، وده الصحيح، عندنا الأدلة القطعية في توقيت الصلوات، فكيف نتركها لحديث محتمل ونحن نقول به ولكن في حدود الوقت جمعا بينه وبين الأدلة الأخرى. يبقى قلنا به وصلى 87 وجمع جمع سوري، وسماه جمعا صلى الله عليه وسلم، هو جمع شرعي في الحقيقة، لأنه قال تجمعين بين الظهر والعصر لما قال ذلك في المستحاضة. مش مرتبط، ممكن يجمع لو في عذر للجمع بغير قصر. يقول: نعم في الفلاحين، عندنا احنا هنا ارض متسفلتة محدش يمكن ان هو يخشى الانزلاق. السنة في الموضع اللي فيه الرخصة. قال: كرهت ان اخرجكم في الطين والضحت، مثلا صلوا في رحالكم لما في الطين والضحت. انا اقول لك في الفلاحين فعلا امر ده، وبعض البلاد او قرى اللي هي اللي مش مستفلتها شوارعها بتبقى فعلا يعني قروبة فظيعة، اذا فعلا ينبغي انهم يعملوا بذلك. سنة صلوا في رحالكم وسنة الجمع كذلك اذا اذا مطروا. يقول: جوز الحسن وعطاء بن أبي رواح الجمع بعذر المرض، وحمل الحديث عليه وهو قول مالك وأحمد وإسحاق، إن المريض يمكن للتيسير عليه يعني أن يجمع، بس هو مش ليس بظاهر أنه في بعض الروايات هو أو كما قال ابن النووي أنه لم يعلله بمرض ولا غيره، لكن المريض الظاهر والله أعلم أنه له أن يجمع، لأن عذره أشد من عذر الذي الممطور المطر. فالظاهر الأعلم أن المريض الذي يشق عليه أن يتوضأ مثلا كل صلاة، واحد مريض يعني لا يعني واحد مريض مثلا متجبس مع عامل عملية، ده هو علشان يوضوه كل شوية ايه ده مشقة ربما تكون شديدة، فيجوز له أن يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يبقى الأمر أهون عليه. ولو جمع الجمع السوري لكان أفضل كما كالمستحاضة. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. ما هو ده قول الحنفية، لكن قول الشافعي وأحمد ومالك للسفر. على انه معلل. تنزل لازم تنزل. نزلهم ما قدرتش بس تالي تقدر والله عم.